محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. قلت بركه باجي بالدرست اليوم بس من استعد اليوم. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصابة الهادية المهدية. وين أول؟ لا وين؟ أخرج قبل إن شاء الله. وين أول؟ وينقسم القياس الاقتراني أيضا باعتبار صورته القريبة عن الهيئة الحاصلة للقياس بسبب نسبة الوسط إلى الطرفين إلى أربعة أقسام. خلي الوسط لا ما يجي ولا لا الحين عاد باجي هنا لكن ما كلها مفهوم. الوسط هو متكرر الثالث لان مثلا العالم متغير العالم مؤلف وكل مؤلف حادث الثالث يمكن يعني هو لفظ المؤلف شو ذا معنى ما بيجي قال وش الوسط؟ كنا المكرر بين الصغرى والكبرى. المؤلف من التاليف المعنى حقه. لأن في واحد أحد محظور وفي واحد أحد موضوع. إلا ما هو من حيث القوة هو موجود لكن ما باللفظ ذياك يجود ذياك المبتدا والخبر موجودين ما بشي ما في الاستثنائية باعتبار أنه متوسط بين الحد الأصغر والحد الأكبر يعني أنه واسطة بينهم لا معنى أنه في الوسط إلا أنه واسطة بينهم وذي ربط بينهم وذي حصل التلاقي عليه حصل التلاقي بين الأصغر والأكبر فيه حصل تلاقي لكن باجي الشكل الثاني بقية الأشكال ما بيجي خلص ما نوصل عند هذا كلها ضروري الإشكال قال له ما هو اللفظ لا ما بلا ما هو ضروري أيوة نعم إلى أربعة أقسام لأن الوسط إن كان محمول الصغرى موضوع الكبرى فالشكل الأول أو كان هذا الوسط إذا كان محمول الصغرى مثل العالم ومؤلف ما هو المحمول هنا التأليف وموضوع الكبرى كل مؤلف حادث تمام هذا اسمه ليش؟ الشكل الأول نعم أو كان الوسط محمولهما يعني المحمول في الأولى والمحمول في الثانية وهذا النتيجة منه ما ترى هذا مثلاً خلاص قال لك مجهول ولا شيء ما صحته على مجهول ايش قلنا الوسط الوسط سجينا من هذه تم التلاقي حولها المتكرر يعني ما تسمى محمول الصغرى ومحمول الكبرى لا الثاني محمول هنا ها؟ لا هي لكنك في النتيجة بتحب واحد مبتدا واحد خبر وفي القضية واحد محمول واحد محمول ما سبب أول إيش نحولنا على النتيجة محمول واحد محمول يعني اذا التقوا فيه هو محمول الكبرى ومحمول الايش؟ ما مهما تلاقوا في اللفتي العالم متغير وكل متغير وهنا تلاقوا في المجهول الغائب مجهول ولا شيء مما يصح بيع مجهول ينتج لا شيء من الغائب يصح بيع لا نشترها في كل شيء واحدة هاي الله الثاني الشكل الثاني معقول هذا موضوع النتيجة حتى موضوع الجو هل يبقى عن الوسط موضوعهما لا هذا بيقول أو كان الوسط محمولة هنا أو كان الوسط محمولة في جو النتيجة موضوعهما وإذا كان الوسط موضوعهما في جو النتيجة محمولة هذا اللي ظل قالوا يجي من موضوع الصغرى ومحمولة الكبرى لا أنا ما هو في الأشكال جمع ما هو في كل شيء هذا الشكل الأول شكل النتيجة بيجي لا في الأعضية ما هو النتيجة ما هو أن الأصل عندنا أن الوسط لا يجي في النتيجة لا بل يجي في النتيجة العالم تغير وكل ما تغير حادث آه خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ يعني كان الوسط الذي يتكرر هو موضوع الصغرى وموضوع الكبرى فالثالث هو ليه كل إنسان حيوان وكل إنسان نار خلق انتج بعض الحيوان الله الله بيجي في في في في الشكل حقه عادي يحب بعض الحيوان ناضي بيجي في مبلع أشكال بيجي بالشكل الأول وشروطه تريد أقولنا بعض الإنسان كيف هو أنا وأنا رايز كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان بعض الحيوان ناطق هذا نتيجة صحيحة إذا كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان إذا قلنا كل إنسان حيوان ورجع حكمنا على الإنسان ثاني مرة بأنه ناطق دخل كل حيوان بأن جاء بعض الحيوان إيش ناطق ما فيه إشكال لكن نجي غيرها بعشرة تجي في الأشكال حقتها ها إيه صح إيه طيب وإيش كرر هنا إنسان يكون والوسط هذا هو ظاهر انها الوسط لكن ولا وش بين الوجب والسيء ولا وش الانسان لما الانسان اكل بيوم قضيه مثل كل ما علمها واذا انا تلاقوا بالانسان كله بس واذا تجي اليوم بعض الحيوانات كل ما علمها مثل انا مثل ما بيقول انه بعيد من الطب كلها ما عدا الشكل الأول بعيدة من الخط. يعني دوار إن الإنسان ناطق. لا من التركيب نه. الإنسان ناطق ما هم نجعل جزء لنا. نوع عدا ما مقدمة. لكن كون بعض الحيوان ناطق. هذا النتيجة يقين. أو عكس الأولي جوهاش موضوع الكبرى. محمول الصغر. حتى لو موضوع الصغرى الوزر صح صح موضوع الصغرى إن إلى موضوع الكبرى موضوع الصغرى محمول الكبرى نعم الشكل الأول الوسط يقول محمول الصغرى موضوع الكبرى وذا عكسها الرابع الشكل الرابع عكسه موضوع الصغرى محمول الكبرى ايه اعلم انه قد وقع اصطلاح القوم على الفاظ لا بد من بيانها فنقول موضوع المطلوب يسمى حدا اصغر المفروض انه جاب في حين لان عليه سماه قال لأن الموضوع في أشرف المطالب وهو الموجبة الكلية يكون أخص من المحمول غالبا هذا الموضوع في أشرف المطالب وهو لا الموجبة الكلية يشرفها من ناحية الإيجاب والكلية، يكون الغالب فيه نهجه أخص من الأشياء. نعم. يعني هذا أكثر في أشرف المطالب. يعني أن الموضوع في أشرف المطالب، وأشرف المطالب في الموجبة الكلية. إيه. أشرف الإيجاب والكلية. جعلها حلال كون حش. موضوع الموضوع. قال هذا قال يسمى حتى انقض كان الموضوع وش لا لا لا حين قال اصغر تسمي ليش اصغر ما حد قال بي الا انا ليش اسمي حتى لا قبل قال حتى اصغر اصغر ليش كنا انت 10 ها انت 10 لان الموضوع لا هذا المنصر يا عمي عبد الله لا تخلط الاوراق لان الموضوع في على على على اشرف المطالب الذي هي الكليه الموجبه يكون اخف سموها اصغر لين ينجوه اخف ايه لا في الكليه والموجبه يجو الموضوع فيها اخف في الغالب وهي ليش وهي أشرف المطالب تأجيل ليش إن الإجابة أشرف ليش إن لا موضوع المطلوب موضوع المطلوب يسمى حتى لأنها أنفع أنفع الكل والإجابة أنفع من النفس لا موضوع المطلوب هو في النتيجة وكل شيء حاجة يا شيخنا كمان لا جميل وين هو جدول خطا من هنا يا محمد قال فيكون أقل أفراد ما يكون أفغر خلاص ومحمول مطلوب يسمى حدا أكبر لأنه في أشرف المطالب أعم من الموضوع غالبا ثلاثة أقلها أفغر ايه وش حلل لك ليش سمعه موضوع المطلوب ما بالله قال فيكون أقل أفراد ما يكون أصغر نعم موضوع المطلوب فالنتيجة ولا فالغير المطلوب هي النتيجة خلاص وش موضوع المطلوب هو كل كيف كل جيت مؤلف أقول هذا موضوع يا محمولة كل مؤلف هذا نعم حادث أعم من مؤلف حادث على فرض أعم من كل جيت هذا ما درس كيف الأخر أخذت وأعم قال لي أن أفراده يكونها قال له لا إلا وأنا جعبا يقول ولأنها أخذت في نفسي الكلية والأخذت أكمل ما لا أعم ما لا أعم بزايد لا نوصل عنه عندك فيها طيب نوصل عنه ومحمول المطلوب يسمى حتى أكبر لأنه في أشرف المطالب أعم من الموضوع غالبا فيكون أكثر أفرادا فيكون أكبر يعيد العين الطفل الصحيح والمكرر بين الأصغر والأكبر يسمى أحد حدا ألسط لتوسطه بين طرفي المطلوب ما هو لأنه جاف الوسط بينه لا الكون هو واسطة بينه لتوسطه بين طرفي المطلوب حتى يتلاقيا لا ما هو كلام جاء بينهم يجلس بريتلاقوا هو الواسطة بينهم ما بشي بينهم لجل السبب الالتقاء ما هو لجل ذيب في طرف ذيب في طرف وفي الوسط الحين قالوا اني بقى يكون النتيجة منه تخلو منه النتيجة بقى تخلو منه لا تخلو منه لا من حين قال محمد قال تخلو منه تخلو منه بين طرف بين طرف المطلوب كل شيء حال هذا لا مذكور في المعنوية لا في النتيجة لا في البيان كل مؤلف كل جسم مؤلف ينتج كل جسم حادث دي يتكرر وش دي يتكرر فانبليون والوسط تتلاقوا بين جيب لاعب وسط. لا لا ما هو وسط. ما بلاقي نمت لاعب أو دي لاعبين. أيها والمقدمة التي تشتمل على الأصغر تسمى بالصغرى لأنها ذات الأصغر، والتي تشتمل على الأكبر تسمى بالكبرى لأنها ذات الأكبر. والقضية تأجيف الشكل حقه والله تأجيف الشكل بالشكل الثالث حقه تأجيف تأجي شرحه ترى أخص من المحمول غالبا وأعم من المحمول. هنا قال شوف هو قال هنا الموضوع والمحمول في أشرف المطالب هذه هي الموجبة الكلية ترى، والباقي لو ما عاد بالصغرى وكبرى ولا موجب ولا نعب الشيء يعني ما عاد بهالعله نعب لا طرد للباب تزميتها صغرى وكبرى وحتى هذا على هذا على شكل الأول فيه. إيه على شا كان فيها الإيجاب والكل. أوه ما له شكل الأول. إيه. قالك. نعم. ما بالله. نعم. لأن هذا والقضية التي جعلت جزء قياس تسمى مقدمة لتقدمها على المطلوب. معلوم؟ لا يا سيدنا ما بتسمى كل القضايا حق القياس مقدمة. لا ما بلا إلا حق القياس إلا. عادي داري وش عاد أقول لك؟ مقدمة كلها مقدمة. الله الله. ليش ما بلا جزء القضية مقدمة؟ ها؟ ما بلا جزء القضية. جزء القياس. ما قال جزء القضية وين؟ القضية من القياس يعني واحدة واحدة من القياس. الله مقدم مقدمتين لكن واحدة من القياس والثلاث مقدمات ما يشكل لا واحدة من آه؟ يعني الأولى مثلا من واحدة والثانية هي مقدمة كل واحدة لكن وكل يسمى جزء القياس. الله يسمى مقدم وما تنحل إليه المقدمة اعتبار أنها جزء من القياس تسمى مقدمة. قال ليش؟ قال لأنها تقدمت قبل المطلوب بدعناها بلا مقدمة هم مقدمة ورجع جالنا المطلوب. نعم نعم قضية قضية. وما تنحل إليه المقدمة كالموضوع والمحمول يسمى حدا لأنه طرف للنسبة. الموضوع والمحمول كل قضية من حلها إلى موضوع ومحمول. الموضوع حقها حد والمحمول اسمه حد لأنه طرف للنسبة. ذا طرف النسبة وذا طرف هاو النسبة في الوسط بينه ما هو ما حللت ها؟ حللت الأشياء فكفك خلاص قضية مركبة قلت بهم كذا يفدى حد ذا حد خلاص عندك قضية العالم حد ومتغير حد خلاص انتهى كل واحد اسمه حد. الله الله ما هو حد يعني تعريف لا حد طرف طرف وطرف حد من القضايا طرف وطرف طرف للنسبة يعني لأنه طرف للنسبة يعني انضرب او جاب النسبة بين واحد وواحد بين اثنين ده طرف وده طرف اثنين حد والنسبة بينهم او مه العالم متغير كل واحد حد الا العالم حد ومتغير حد اشتي حد يعني تعريف يا جدع اشتي تعريف ما اشتي تعريف ايش هذا احنا نسبنا التغير الى العالم ماذا يجعل لأنه طرف النسبة وهيئة النسبة الأوسط إلى طرفي المطلوب بالوضع والحمل يسمى شكلا. العالم متغير وكل متغير حادث حادث بالشكل. بسبب الأوسط يعني هو الأوسط وسبب الشكل. ايوه سبب عالم متغير. أدي حصل لنا منها العالم حادث. ما هو دي حصل لنا؟ وحصل لنا من التكرر التكرر الأوسط بين الجملتين من نسبة الأوسط إلى الجملتين ولا؟ اسم هذا شكل. الحمل والوضع إيش قال إذا كان. الحمل في الأول أو. معقول محمول إلا. لا. كله بوشنا. وقتران الصغرى والكبرى. بحسب الإيجاب والسلب والكلية والجزئية تسمى قرينة. يعني وحدة عند وحدة اقترنت بها. لكن ما هو بحسب الصغرى والكبرى. اقترنت الصغرى مع الكبرى إيجابا، اقترنت الصغرى مع الكبرى سلبا، اقترنت. لكن لو كان العالم متغير وكل متغير حادث، اقترنت الجملتان إيجابا. وش وصلك عند حرف العطف للهين؟ ثابت. لكن فيها ما سبب لي. الإيجاب والسلب والكلية والجيب أذكر يجي واحدة السالبة وحدها. كلها إذا قلت قارنوا بحسب هذا القيد. الشكل الثاني. أيوة أيوة. الأولى موجبة كلية. على حسب الأشكال. على حسب الأشكال وش مشروفها. إيه واحد جت واحدة عنده واحدة أكثر أنا جت واحدة بعد. ضربا. نوع. سبب الكلية. ضربنا. نوع من وين؟ نوع القياس. ما حصل نوع اقول لك هذا ضرب من ال ايجاب الكلي ضرب ال كذا يعني نوع من انواع كذا هذا ضرب من الشيء محمد نوع بسبب الايجاب والسلب الكلي القبيح على الاشكال هي نوع ما الاشكال نوع والاقتران بسبب اقتران وانما وضعت هذه الاشكال على الحاكة عارف العطف سلمنا لك قبيله وش عطف فيه انزان وإنما وضعت وش مالا يعني قلنا لأن الاقتران واحدة جت جنب واحدة انت عجز بحرف العطف ولا هبوا بينهم سيخ وربطوا بعضهم بالثاني وإنما وضعت هذه الأشكال في هذه المراتب لأن الشكل الأول هو النظم الطبيعي لانتقال الذهن فيه من الأصغر إلى الأوسط ومنه إلى الأكبر حتى يلزم انتقاله من الأصغر إلى الأكبر وضعت الأشكال في هذه المراتب دعنا الأول الشكل الثاني الشكل الثالث الشكل الرابع ليش قال لي كذا لأن هذا أقرب شيء إلى الطبع الشكل الأول وذي بعدها هذا أقرب وذي بعدها هذا أقرب والرابع أبعد شيء لا لأنه فيها بعض الله حسن الحال الحال الحال الحال الحال الحال الحال هذا عندك الشكل الأول طوالي لأنك لما تقول الحال متغير ورجع تقول كل متغير حادث هذا انتقال طبيعي للذهن الى ان العالم حادث حتى يلزم انتقال سبب التركيب هذا وهو انتقال طبيعي يتلقى هذا تعليل للترتيب قوله وهو انتقال طبيعي يتلقاه الطبع السليم بالقبول الكامل فهو بين الانتاج غير محتاج إلى روية وفكر أيوة. ومنتج للمطالب الأربعة بين الإنتاج سلب والإيجاب سلب والإيجاب سواء كليتين وجزئتين وسلب الإيجاب باجي بها في أمثلة الشكل الأول بين السلم جمعة ولأشرف المطالب الذي هو الإيجاب الكلي يعني ومنتج للمطالب الأربعة ومنتج لأشرف المطالب الذي هو الإيجاب الكلي نبدو منها إذا كان لهم انتجي وش عفاها بهنا لكن إلا كونه من تجلال أربعة جنعة علة وكونه من تجلال بيها واحدة علة إلا لكن معه علتين علة في إنتاجه الأربعة جنعة وباقي الأشكال ما بتنتج أربعة هذا واحدة العلة الثانية أن أدريه إنتاج الكلي الإجابة الكلي وهو شرف الشرف في شرفه وتقدم ليش تعناه الأول كل ده ليش بدعنا به يعني يكون معظم على منتجه إيه لاشتماله على الشرفين وهما الإيجاب الذي هو أشرف من السلب فإن الوجود خير من العدم والكلية التي هي أشرف من الجزئية لأنها أنفع في العلوم لأنها الكلية الكلية أنفع في العلوم الشرفين الكلية والإيجاب ولدخولها تحت الضبط تشمل العلوم تفيد أكثر تجي لها فوائد أكثر حين جوي لعنك بتهب كليات رجع تطبقها على الجزئيات حقتها لكن حين تهب جزء ما يجو ممكن لك تطبيقها على كل الجزئيات الجزء ما بيصبر ينطبق على على بعض وما يجرّاك رجعت الناس تميز ذا البعض من ذا البعض بتستطيع طابة ثانية حين اجيب حكم كلي على كل الافراد خلاص ادخل تحت كل شمل لكن حين اجيب جزء اقول بعض حتى يرجع ادري وش اللي دخل تحت ذا البعض وش اللي خرج منه طابة وغضاب حين اقول بعض الحيوان انسان ايه حتى يبدع فصل وش هو هذا دخل ودور العمار دخل ورجع الجمل دخل ايه طاط يعني معاه قاعدة تحويها ما هي منظورة لا الجزئيات ما بها انضباط فيها من اللي قال لك ان الجزئي منضبط ما هو منضبط الجزئي ما هو منضبط الكل الانضباط بالكل ما هو الانضباط بالأجياء الأجياء دي ما بيحصل بها انضباط الكليات اللي يحصل بها ضبط الجزئيات والجزء ولأنها أخص والأخص أكمل من الأعم هذه هي مشكلة قلنا لا قال اثبت ثبوت الكلية تثبت الجزئية ولا عكس هذا جاء تخصيتها من الناحية يعني ما كل ما ثبت الإنسان مثلا ثبت الحيوان وكل ما ثبت الحيوان ثبت ليش الإنسان قال أنا ولا جبر التعليل حق العيشة ها لا عندك من جاه ولا ما نقصك أنا قلت كل ما زادت الجيود جاء أخص لكن هنا قلبت كل ما نقصت منها الجيود اشتمها أخص كان ولأنها أخص والأخص أكمل من الأعم لاشتماله أي الأخص على أمر زايد احنا فاهمين بالأخص أن كل ما نزل زادت الجيود الإنسان أخص الحيوان ما هي أخص الكلية وكان أقل على أخذ المعنى هذا فقط. مثل ملا العلم أو أخص إجمال الأخص على أمر جاي ناشي لك لا عنده ناشي لا عنده بعض راح أخص يعني في هو هو خلونا بالفاض الأخص لك أنا نفينا عن ذي هل يعني إذا اندفت الأجزاء إذا اندفت الأجزاء اندفى الكل صح إذا اندفى زيد من اندفى الحيوان إذا اندفى الإنسان من اندفى الحيوان بس أهو قال وبانتفاء الجزئية تنتفي الكلية إذا انتفى الإنسان هيا سيدنا إذا انتفى إذا انتفى الإنسان مع الحيوان وبانتفاء الإنسانية وجوعة حمار لا لا نفس الإنسان مع الحيوان ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها كل الإنسان الإنسان مثلا كله وحيوان ما في إذا انتفى جزء جزء وهي الحيوانية لكن الجزء ما هو جزء وليس كل من انتفى الإنسان انتفى الحيوان ليس كل من انتفى الإنسان انتفى الحيوان وكل من انتفى الحيوان انتفى الإنسان الجزء انت جزء. لو جيت انت غير الكل إذا قلنا كل صحيح إذا قلنا كل إنسان حيوان يثبت بعض الإنسان حيوان ما يثبتت بالوجود الكلية ثبتت الجزئية سواء إذا قلنا كل إنسان حيوان تثبت هذا الكلية ثبت ذلك الجزئية وهي بعض الإنسان حيوان بعض الإنسان حيوان به جزء للإنسان ما يجزي على الإنسان لكل إنسان ولا عكس انتفاء الجزئية ما إذا انتفاء أن بعض ليش إذا قلنا بعض الإنسان ليس بكاتب ما يصح أن احنا نقول كل إنسان ليس بكاتب ما هو بإنتفاء الجزئية تنتفي ليش الكلية أمان إذا قلنا بعض الإنسان ليس بإيش ليس بكاتب ما بدو يلزم منه إيش ليس كل إنسان كاتب أقصد هذا كلام صحيح ها؟ أمانة خبرة يا أخي سمعوا ثاني مرة لكن لكن حد يقص وحد يقول ما سبرة قص ما يبسن سمع كل إنسان حيوان لا كل إنسان كل إنسان حيوان إذا ثبتت هذا وهي كل إنسان حيوان ما هو بيثبت من بعض الإنسان حيوان ما هو بثبوت الكلية ثبتت الكلية ثبتت الجزئية طيب إذا انتفت الجزئية قلنا ليس بعض الإنسان كاتب طيب وش دخل كاتب يا حبيب اشتي أهد حكم الجوما بسم الله في بعض الناس لكن احنا ذا الحين بقول كل إنسان حيوان خلاص انتهينا من عندك إنسان وبعض الإنسان بريد يجب لها كنزان لا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان. إذا قلت كل إنسان حيوان ثبت أن بعض الإنسان حيوان تثبت الكلية ثبتت الجزئية نعم خلاص انت عزة افصلها وإذا نفينا الجزء إذا انتفت الجزئية قلنا ليس بعض الإنسان كاتب سمع قلنا ليس بعض الإنسان كاتب ما ثبتت الكل ما انتفت الكلية وهي أن نقول ليس كل إنسان كاتب ها؟ سمعوا بعض الحيوان ليس بإنسان. بعض الحيوان ليس بإنسان. وبانتفاء الجزئية. انتفاء الكلية وهي كل إنسان حيوان. انت في كل انسان حيوان لا بعض الانسان انت في الكل وهو كل انسان حيوان اذا قلنا بعض الانسان ليس بكاتب انت في الكل وهي ايش قلنا كل انسان كاتب اذا احنا انتفت قال وبانتفاء الجزئية تنتفي الكلية بانتفاء الجزئية ويقولنا ايش لا نبديها ليس بعض الانسان كاتب ليس بعض الانسان كاتب انتفت الكلية وهي كل انسان كاتب ما انتفت قال بانتفاء الجزئية تنتفي الكلية وثبت الكلية تثبت ليش إذا قلنا كل إنسان كل إنسان حيوان ثبت بعض الإنسان حيوان، وإذا انتفت الجزئية وهي ليس بعض الإنسان كاتب انتفت الكلية وهي قلنا كل إنسان كاتب ما عب شيء كلية يعني ما يصح قلنا كل إنسان كاتب. إذا أبعدنا التجزئة إذا قلنا بعض الإنسان ليس كاتب ولا ليس بعض الإنسان كاتب ما اعتبرت الكلية ويقولنا ايش كل انسان عمالك ايضا قدرها على الكلام الشاري ولأنها ايضا قدرها عندك القاعدة عزيزنا ايضا نعم بل الاخص لانها اقل وجودا الله وذيك اكثر وجودا الكلية الاجزاء ما عدا زابر انها اخص إلا لأنها أكثر وجوداً الكلية إلا أقل وجوداً دالحين إذا قلت كل حيوان فهو داخل تحتها أجزاء كثيرة وهي بعض وهي الإنسان والحيوان هم أجزاء هم بعض بعض وبعض وبعض وبعض باقي الحيوانات سواء هم بعض حيوان في أخص منها يعني معنى أنها أقل أفراداً من الجزئية هي أقل أفرادا من الجزئيات وجوههم مطابق مع قول الحاشية هاش يثبت فوت الكلية تثبت الجزئية وبانتفاع الجزئية تنتفي الكلية سواء يعني كل ما كانت أقل أفرادا فهي أخص الكليات أقل أفرادا من الجزئيات نفس الكلام سواء ها اشتماله اشتمال الأعم لا ما هو الكل الأعم هو الأجياء الجزئيات ما هي نحن تدينا أن كل ما نزل ايش احتجنا بيوت هو أعم يعني أكثر وجودا لكون اشتماله على بيوت أكثر والكلية أخف لكونها مشتملة على ايش على بيوت أقل إلا إلا إلا لا هو لكن باعتبار أفراد الكليات وأفراد الجزئيات أفراد الجزئيات أكثر خلاص لا لا لا موضع أفراد الجزئيات الجمل القضايا لو تحسب القضايا الكلية وتحسب القضايا الجزئية القضايا الجزئية أكثر هذا ليشتي ليش قال لأنه بنحتاج جيد أكثر كل ما نزلنا بنحتاج جيد أكثر الجزئيات ما هي جزئيات كل ما حقلنا جيد أكثر نعم دوا كيف وش معنا وشو وان بهذا المجبر ما بشي بالعين اقرأها وبنت فعل ايش وبنت فعل جزئية تنتفي الكلية انتفى ان كل انسان كاتب انتفى قلنا ليس كل انسان كاتب هل ينتفي الجزئي وهو بعض الانسان كاتب لا اي منتفي لفين كل انسان كاتب قلنا ليس كل انسان كاتب هل انتفت الجزئية وهو بعض الإنسان كاتب إذا عرفنا كل الأفراد بعد انتفت معنى الجملة الكلية وهي كل إنسان كاتب إذا انتفت هذه فلا يلزم من انتفاءها انتفاء الجزئية وهي بعض الإنسان كاتب صح ولا لا الله ما هو من تفين بعض الإنسان قاد عاد بعض الإنسان قاد إذا انتفت الجزئية ما عندي كابر تقول كل إنسان قاد انا صبر لي في جيني انا لا يا انا اللي احضر عبد الله انا عبد الله انا جاي